بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا صدر بيان عن مجلس الإدارة في الاجتماع السابق يعبر عن موقف الشيخ سعيد عبد العظيم من موقف الشيخ سعيد عبد العظيم من القضية المطروحة أو من قضية الرئاسة، فعايزين حضراتكم توضحوا لنا يعني خلفيات هذا القرار وخلفيات هذا البيان. هذا البيان صدر يوم الاثنين وكان في حضور كل أعضاء مجلس الإدارة أو معظمهم، وأثناء كتابة البيان كان موجود الشيخ مصطفى دياب، فممكن يحدثنا عما تم أثناء كتابة البيان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، طبعا الشيخ سعيد كان في سفر، فلما عاد وحضر معنا الاجتماع فأخبرناه بما تم وكيف تم اتخاذ القرار. فالشيخ سعيد جزاه الله خيرا يعني بدأ صياغة بيان، وهذا البيان يعني أملاه على الشيخ ياسر كلمة كلمة ثم راجعه عدة مرات وظل يراجع في هذا البيان حتى تمت كتابته على الكمبيوتر وخروجه إلى الموقع. هذا الذي تم في اللقاء. في إضافة شوف محمود حضرتك تضاف؟ نعم. طيب شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيضا من المهم أن نؤكد أن الشيخ سعيد ظل مصاحبا للبيان كمسودة، وجلس إلى جوار الطبع، وآخر من غادر من أعضاء مجلس الإدارة بعد أن أخذ صورة من هذا البيان. شكرا. في إضافة شيخ؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن القرار الذي صدر من مجلس شورى الدعوة السلفية بتأييد المرشح عبد المنعم أبو الفتوح صدر بأغلبية الأصوات بما يصل إلى 80%. وهذا القرار المفترض أن إحنا جميعا اتفقنا على آليات اتخاذ القرار، وينبغي أن يكون النتيجة ملزمة للجميع. ونحن جميعا في مجلس الإدارة 15 عضوا مجلس الإدارة على هذا القرار، وسندعم بإذن الله سبحانه وتعالى المرشح كما وعدنا، وسنصدق ونفي بوعدنا في دعمه إلى النتيجة. وهذا المفترض أن يكون عندنا يعني هذا الأمر، لأن الجماعة لابد فيها أولا من تماسك، ثانيا لابد فيها من آلية لاتخاذ القرار، وإذا كانت هذه الآلية متفق عليها لابد أن تكون آلية محترمة، حتى لا يكون هناك يعني سبيل لكل واحد بعد ذلك أن ينفرد أو يقول برأيه. أما أن تكون هناك آراء شخصية فهو لا حجر على الرأي، ولا حجر أصلا على اختيار الإنسان، لكن هناك يعني قرار في الجماعة يلتزم به، وأما الإعلان عن مضادة هذا القرار فإنه يتنافى مع الموافقة على آلية اتخاذ القرار. ونحن نرجو يعني من جميع الإخوة العاملين في الدعوة السلفية أن يلتزموا قرار مجلس الشورى، وأن يتمسكوا وأن يسيروا في دعم هذه الحملة وتدعيم هذا القرار، وأن يكون هناك تماسك. وينبغي أن يعلموا أن الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى جيد، ولم يصل إلى مرحلة أن يدعى أن هناك في شقاق أو تفرق أو شيء من هذا، فإن الأمر أبعد ما يكون عن هذا الأمر، وهي يعني على أكثر تقدير هي سحابة ستمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون الأمر على خير ما يرام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في إضافة خليل تفضل. يعني أنا برضو أريد أن أنتهز الفرصة لأؤكد على شيء مهم، أنه إذا كان الشرع قد أوجب علينا أن في هذا الإطار أن نختار مرشحا إسلاميا هذا وجوبا، لكن أن نختار مرشحا بعينه من بين مرشحين إسلاميين ليس هذا يخضع تحت الوجوب، إنما هذا هو اجتهاد شخصي يقوم على حصر المصالح والمفاسد من وراء اختيار كل مرشح، وهذا ما تم حيث تمت مقابلات مع كل المرشحين الإسلاميين كل واحد أكثر من مرة، وتم حصر المصالح والمفاسد من وراء اختيار كل مرشح، ثم تم اتخاذ قرار الترجيح. فأن تأتي جهة أو شخص أو من ينتسب إلى أهل العلم ويشترك معنا في نفس المنهج لكنه ليس تابعا لهيكل الدعوة السلفية ثم يسفه اجتهادنا، هذا أمر غريب جدا، لما نحن لم نعب على أحد أنه اجتهد أيضا، لم نعب على أحد أنه رجح واختار بين المصالح والمفاسد ورجح واختار مرشحا بعين. والحقيقة هذا يعني يذكرنا بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي بيّن وقال إن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا إذا كان قائما على البغي، فهذا بغي وهذا ظلم أن تسفه الدعوة السلفية في اختيارها لمرشح بعد عدة شهور من المقابلات ومن التمحيص ومن الحيرة حتى خرجت بهذا القرار الموفق. لا يجوز أبدا أن تتهم الدعوة بالتخطيء وتتهم بالتسفيه، وهذا ما نريد أن نوجهه إلى من ينتسب لأهل العلم، أن يتقي الله عز وجل وأن يعرف أنه سيحاسب على كل لفظ يتهم به إخوانه ويتهم به زملائه الذين يحملون نفس المنهج السلفي المبارك. جزاكم الله خير. مصطفى تفضل. أريد أن أؤكد أن الشيخ سعيد جزاه الله خيرا لم يتم أي ضغط عليه لكتابة هذا البيان، بل هو كتب البيان تدينا وتعبدا حتى يكون سبب في جمع الصف وإعلان التزامه برأي الجماعة، وأنه مع رأي الجماعة في دعم أبو الفتوح، وإن كان له رأي شخصي لكن هو هذا البيان كان لتأكيد موافقته ودعمه لبيان الدعوة السلفية الذي صدر من قبل. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. هنا في هذه القضية في إشكالية لعلها سببت هذا الإشكال، وهو أن بعض رموز الدعوة السلفية أعضاء في هيئات تنسيقية تشاورية كهيئة شرعية الحقوق والإصلاح ومجلس الشورى العلماء، فربما البعض بيجد نفسه أنه هذا الانتماء للدعوة السلفية ثم انتماء لأكثر مكان تنسيقي، وموجود مثلا من سخارة الشاطر عضو في جماعة الإخوان وفي ذات الوقت عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدكتور طارق الزمر عضو في الجماعة الإسلامية وفي ذات الوقت عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فإذا كنا بنقول وفي اتفاق تقريبا من كل هؤلاء الرموز على أن الفرد يترك رأيه لرأي الجماعة، ولكن ربما البعض يقول طالما أنا منتمي لأكثر من كيان فكأني صار رأيي الفردي فقط هو الذي أستطيع أن أعلنه، لأن أنا منتمي لكيانات ربما كل كيان بطريقة الشورى الداخلية فيه اتخذ قرار مختلف عن الكيان الآخر. وأظن أن في هذه الحالة أن الكيان الحركي مقدم رأيه والامتثال به، وأن الفرد يترك رأيه من أجل الكيان الحركي الذي ينتمي إليه أكثر من الكيان التنظيمي. أنا لا أتصور قط أن المهندس خيرة الشاطر مثلا لو أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أيدت أحد غير الدكتور مرسي أنه كان ممكن يلتزم مع بقائه عضو في الهيئة، ولكن سيبقى التزامه بجماعته، وده اللي كان حاصل لأنه بالفعل ترشح عن جماعته والتزم برأيها، وكانت لسه الهيئة بتتعامل معه على انه مرشح من المرشحين. فيعني الطبيعي ان دي نازلة جديدة بالنسبة لنا، انه بدأت توجد هيئات تنسيقية وتشاورية، وتوجد رموز تبقى موجودة في جماعتها التي تتحرك بها على الارض، والتي ربما تكون من قيادتها الكبيرة. فهذا احدث هذا القدر من اللبس يزول ان شاء الله تبارك وتعالى. واظن ان هو الحل الذي لا يتصور خلافه ان الفرد لابد ان يتنازل عن رأيه لرأي الجماعة، وانه ما فيش فرد بينتمي لجماعتين حركيتين، ده غير متصور، ولكن ممكن ينتمي لأكثر من هيئة تشاورية، فحيكون حينئذ تنازله عن رأيه الرأي للجمعية او الجماعة التي ينتمي اليها حركيا، وبذلك يزول الإشكال الذي هو في حد ذاته إن شاء الله يكون يسير ويمر. فضل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله. البعض الشيخ بيتكلم عن موقف الشيخ محمد إسماعيل، فهل هناك تعليق على موقف الشيخ محمد؟ بالنسبة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، هو هاتفني في وكان موقفه طبعا قوي جدا. هو ممكن يكون صوته وضعه في الصندوق يوم مجلس شورى الدعوة السلفية، بيؤيد محمد مرسي، ولكن هو قال لي أنا ملتزم برأي الدعوة السلفية في تدعيم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وما كنت أنا الذي أشق سفينة الدعوة السلفية. هذا نص ما قاله لي، وهذا يعني أنا قلت له يعني ده حسن ظننا بك أنك تقول أكثر من ذلك. وأيضا أنا أظن أن طبعا الشيخ سعيد عبد العظيم هيكون على نفس الدرجة، ولكن هي سحابة بتمر وإن شاء الله تنقشع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا مشيخنا على حسن التوضيح. شيخ دكتور عماد، في توضيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لالتزام جميع يعني أفراد ومؤسسات الدعوة السلفية بيعني تأييد المرشح اللي تم الاتفاق على اختياره الدكتور عبد المنعم فتوح، امر يعني نهائي ولا تراجع فيه. وهذا الدعم يعني سيكون دعما كاملا وشاملا في جميع المحافظات، وجميع مؤسسات الدعوة السلفية سوف تلتزم بهذا، وسيبلغ مداه. وإذا كانت الكتلة التصويتية اللي حصل عليها حزب النور من 8.5 إلى 9 مليون صوت، نحن نأمل أن يكون هذا كله أو قريبا منه إن شاء الله يكون في الصندوق لصالح المرشح اللي احنا اخترنا تدعيمه والوقوف خلفه. ونحن في ذلك منطلقنا هو يعني المصلحة العامة للأمة المصرية، ليس يعني لأي عامل آخر أو لأي يعني رأي آخر. المصلحة العليا للأمة المصرية هو دافعنا، ولا نلتفت لما يشغب المشغبون ولما يعني يلوح به بعض الملوحون بعض الملوحين، من ان هذا نحن يعني بناء على اتفاق مع المجلس العسكري او بناء على اوامر من فلان او علان. كل هذه اكاذيب اقول، وانا يعني متاكد من هذا، ان هذه كلها اكاذيب يروجها بعض المروجين. ونحن ننصحه بقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وشكرا جزيلا لكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.